يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، كل عام وأنتم بخير. مرحبا بكم في سلسلة جنة الله كفاية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأبناءنا والسامعين والمشاهدين ممن يوحدون رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله خالق الأرض والسماوات، وأصلي وأسلم على الحبيب النبي، أصلي عليه وأسلم أفضل التسليمات وأعظم الصلوات. أما بعد، إخوتي عباد الله، اليوم نتكلم باختصار عن بقية الصفات لعروس الجنة، عن بقية الصفات لعروس الجنة، لأن المقام يحتاج إلى أحاديث كثيرة عن هذه الزوجة في الجنة، وعن هذه الحورية أو زوجة الدنيا التي تكون في الجنة. ومن أراد التفصيل في الأمور التي لا أستطيع تفصيلا فيها، لابد أن يرجع إلى شريط بإذن الله، شريط حبيبتي من تكون، هذا الشريط للعبد الفقير أيمن صيدح. لكننا نتكلم عن مناطق قد لا أستطيع التفصيل فيها الآن. اسمع مثلا على سبيل المثال، كما قال ابن المقيم عن المعصمان، اسمع ماذا يقول: والمعصمان فإن تشأ شبههما بسبيكتين عليهما كفان كالزب لينا في نعومة ملمس أصداف در ذو رب وزان. طب المعصمان سهل، لكن المنطقة القادمة لا أستطيع أن أتكلم فيها إلا بالكلام ابن القيم. اسمع ماذا يقول ابن القيم في المسألة: وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا، ما للصفات عليه من سلطان، للحيض يغشاه ولا بول ولا، للحيض يغشاه ولا بول ولا، ولا شيء من الآفات في النسوان، وإذا يجامعها تعود كما أتت بكرا من غير دم ولا نقصان. كلام مفهوم طبعا. وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا، ما للصفات عليه من سلطان، ما أقدرش أنا أوصف إلا بهذا الكلام، لا الحيض يغشاه ولا بول ولا، شيء من الآفات في النسوان، وإذا يجامعها زوجها تعود كما أتت بكرا، تعود كما أتت بكرا من غير دم ولا نقصان. ابن عباس كان بيقول عن عروسة الجنة، كان بيقول عنها: لو أنها ضحكت أو إحداهن ضحكت وبدا مقدمة الأسنان على السماوات والأرض لخرجت من الضحكة أضواء تغطي على نور الشمس والقمر. قال عن رائحتهن: لو أن إحداهن بدت خصلتها اللي هي الضفيرة، واحدة كده بتعمل الضفيرة فرحت ظهر على السماوات والأرض، لملأت ما بين السماء والأرض طيبا مصنع طبعا عند الله رب العالمين. ولو أن إحداهن تفلت في البحر الأجاج المالح بريقها لجعلته عذبا فراتا بقدرة الله. الله جل وعلا قال عنهن: إنا أنشأناهن إنشاء، إنا أنشأناهن إنشاء، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. الله وصفهن بهذا الوصف الجميل. طيب يا أخي الكريم، المرأة التي ماتت في الدنيا، من تتزوج؟ من تتزوج؟ تتزوج زوجها إن دخل الجنة. تاني في الدنيا والآخرة يا شيخ، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، استنوا بس، احنا قلنا ان المرأة ستكون بهذا الجمال هترفضها؟ لو زوجتها ارفضها. لا يا اخي، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ده انت هتبقى مشتاق انك تشوفها اصلا لما تكون بهذا الجمال والدلال. ده هي اعلى من الوصف اللي انا قلته لك. خلي بالك المرأة التي ماتت وماتت وهي متزوجة من رجل من الرجال هي لآخر رجل تزوجت فرضا واحد اتزوج واحدة ثم مات وراحت تزوجت واحد تاني ثم مات وراحت تزوجت واحد تالت ثم مات وراحت تزوجت واحد رابع ثم مات. انا عارف ان في واحد بيقول لي موتها بقى يا اخي ده غلبتنا. ثم مات هي لآخر رجل تزوجت هي لآخر رجل تزوجت. ولذلك بعض النساء يقول لك انا مش هتزوج تاني بعد زوجي. ليه؟ عشان اكون زوجته في الآخرة. ده بقى الودودة المحبة جدا اللي مش قادرة اصلا تبعد عن زوجها لا دنيا ولا آخرة. طيب من ماتت بكرا ولم تتزوج تعمل ايه؟ او التي طلقت في الدنيا وماتت من غير زوج هتتزوج مين في الآخر؟ خلي بالك الله سبحانه وتعالى كما كتب أن هناك من النساء من تموت وهي بكر ومنهم اللي ما بتجوزش أصلا ومنهم اللي بيطلق ويموت من غير الزوج ما يكون معاها دي في الآخرة. أكيد هناك من الرجال ومن الشباب من مات أيضا من غير أن يتزوج أو مات بعد أن طلق ولم يكن معه زوجة. ثم إن للرجل أقل واحد في الجنة أقل واحد معه زوجتان أقل واحد معه زوجتان ده أدنى أهل الجنة منزلة معه من الحور العين زوجتان. وبعض الناس سبحان الله ربنا بيبشرهم في الدنيا بالحور العين. أو الله في بعض الناس كده ربنا بيبشرها في الدنيا بالحور العين. أذكر مثلا الشيخ سعيد ابن مصر حفظه الله وحفظ علماء الأمة كلهم بيقول حدثني أحد من أثق فيهم أنه في يوم من ذات الأيام كان هناك شاب عنده 16 سنة يحفظ كتاب الله وحفظ العلوم الشرعية يعني كثير من الأحاديث عن النبي محمد. وفي يوم هذا الولد بعد أن صلى صلاة الصبح وختم ختام الصلاة وعاد يذكر الله بأذكار الصباح جلس في غرفته فوافته المنية ومات. وكان هذا الولد يتيم ربي عند عمه الذي يذكر القصة. يقول الشيخ سعيد فلما مات هذا الولد وضعه عمه على سريره وغطاه بغطاء بسيط وقال بعد صلاة الظهر أو قرب صلاة الظهر نغسله ثم نكفنه ثم نصلي عليه وندفنه. قال فلما جلس بجوار الميت فأخذته سنة من النوم فنام. الراجل أخذته سنة من النوم فنام فرأى في المنام كانت الساعة حوالي 10 رأى في المنام نساء يدخلن عليه في الغرفة تتقدمهن امرأة يقول ما رأيت مثلها. فلما دخلت علي المرأة فقلت من أنت؟ قالت نحن زوجاته من حور الجنة سألناك بالله يا عبد الله أن تقوم فتغسل هذا الشاب ثم تكفنه وتتعجل في دفنه فنحن بعد أن خرجت روحه على أحر من الجم في الاشتياق إلي. قال فشممت في الرؤيا رائحة طيبة زكية فلما أفقت من نومي أوحد الله وأصلي على رسول الله رأيت الحجرة قد امتلأت بطيب غريب عجيب ما رأيت مثله على وجه الأرض وجاءني كثير من الناس ليشيعوا هذا الغلام وهذا الشاب فوجدوا الرائحة في الغرفة. يقول الشيخ سعيد فذهبنا إلى الغرفة فوجدناها ما زالت بالطيب الذي كانت عليه يوم أن مات هذا الشاب رائحة زكية كأنها أفضل طيب وجد على وجه الأرض. كنا بنتكلم في رائحة الجنة وقلنا لكم أن فيه طيب بيصل التمن بتاعه لحوالي مليون وشوي إيه الكلام ده؟ عشان كده بقول لك الجنة حلوة. اسمع كلام ابن القيم عنها بقى بيقول لك إيه. فاجمع قواك لما هناك وغمض العينين واصبر ساعة لزماني. يعني غض طرفك بقى ده الحكاية كلها في الدنيا ساعة. هنقعد قد ايه يعني؟ كام سنة يعني؟ 100 سنة برضه هنموت. شوف ابن القيم بيقول ايه. فاجمع قواك لما هناك وغمض العينين واصبر ساعة لزماني ما هاهنا والله ما يسوي قلامة ظفر واحدة ظفر واحدة ترى بجناني لا تؤثر الأدنى على الأعلى فإن تفعل رجعت بذلة وهواني. يا اللي انت بتقول زوجتي مغلباني عاوز اتزوج مش كده ولا ايه؟ واللي بتقول ده الزوج ده والله ده مطلع لي يعني سبحان الله كل الكريم في البيت ويقول لي انت لا تفعلي ولا تفعلي ولا يعجبه شيئا مني. اصبري يا اختي، زوجك ده هيبقى بنظارة سيدنا يوسف في وجهه، بل اقول مع وجودي نوره في الجنة. طبعا سيدنا يوسف سيزداد اكثر واكثر، اذا كنت تتصور يوسف عليه السلام في الدنيا سيكون الزوج في الجنة بهذا الوجه الكريم، والجسد 60 ذراعا. ان كنت بتقولي على زوجك ما بقدرش يطلع السلم اصلا، ده هيبقى 60 ذراعا في السماء. النبي محمد قال يؤتى هذا الرجل اضعاف اضعاف ما يعني يتصوره الانسان، يعني قوة 100 رجل في الاكل، قوة 100 رجل في الشرب، قوة 100 رجل في الجماع. يعني أبشري يا أمة الله وأبشر يا أخي الكريم، واصبروا على ما نحن عليه من أذى أو ألم أو اختبار أو ابتلاء، فالدنيا زائلة لا محالة. حتى اللي ما عندوش ولد ربنا هيبعث له الولد في الجنة. احنا مش قلنا الكلام ده ووصفناه وفصلناه من غير تعب للمرأة ومن غير إرهاق للرجل؟ كلما اشتهيت شيئا في الجنة الله جل وعلا يعطيه لك، هي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا وصف عروس الجنة. عروس الجنة الزوجة اللي هتبقى معاك ولن يحدث لك ملل أبدا، لأنك كلما نظرت إليها تزداد جمالا، كلما نظرت إليها تزداد جمالا، وأنت كذلك. مش بقول لك الجنة حلوة وحكايتها جميلة، ويريد بقى لما نشوفها بإذن الله، قل أمين يجعلنا وإياكم من أهلها. يتذكر بعضنا بعضا، فلان ده كان أخي في الإسلام، فلانة دي أختنا راحت فين؟ لابد أن احنا نسأل على بعضنا البعض حتى ندخل الجنة بسلام. يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. وغدا نلتقي في وصف آخر للجنة. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.